محمد رسول الله تيسر ونعم يملك محيي وصدي وكيف جاء إلى يوم الخلق رب الخلائق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله تيسر ونعم. I'm not.